بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة ميديا تقدم ليالي عاشوراء لسنة 1434 هجرية للرادود الحسيني الحاج باسم الكربلائي في حسينية عاشور دولة الكويت. الليلة الثامنة قاسم في الطف صالة، أنا سيف السبط قالة، فاشهدي يا كربلاء. قاسم في الطف صالة، أنا سيف السبط قالة، فاشهدي يا كربلاء. قاسم في الطف صالة، أنا سيد الصدق قالة، فاشهدي يا كربلاء. قاسم في الطف صالة، أنا سيف السبط قالة، فاشهدي يا كربلاء. جاوبني جاوبني قاسم. قاسم في الطف صالة، أنا سيف السبط قالة، فاشهدي يا كربلاء. قاسم في الصف صالة، أنا سيف السبط قالة، فاشهدي يا كربلاء. قاسم في الطف صالة، أنا سيف السبط قالة، فاشهدي يا كربلاء. قاسم في الطف صالة، أنا سيف السبط قالة، فاشهدي يا كربلاء. قاسم في الطف صالة، ثقيل ثقيل، فاشهدي ايدك ايدك. قاسم في الطف صالة، أنا سيف السبط قالة، فاشهدي يا كربلاء. رملة قامت تنادي، هو ذا نبض فؤادي، ذا شجوني أنا أحنيت الضلوع، شمعه يجري الدموع في عيوني. رملة قامت تنادي، هو ذا نبض فؤادي، ذا شجوني أنا أحنيت الضلوع، شمعه يجري الدموع في عيوني. قم بنا ننعى القتيلة، قم بنا ننعى القتيلة، هو لم يروي الغليلة، يعنيني أنا في الطف غريب، وعلى جمر المصيبة من معيني. أنا أبكيت العذاب عندما بدري غاب، أنا أبكيت العذاب عندما بدري غاب، فاشهدي يا كربلاء. أنا أبكيت العذاب عندما بدري غاب، فاشهدي يا كربلاء. قاسم قاسم في الطف صالة، أنا سيف السبط قالة، ما شاء الله، فاشهدي يا كربلاء. قاسم زينب قومي ونوحي، نزفت عين جروحي في التراب، قد سمعت الليل حن، وعليه النجم أن للمصاب. إنه الخطب الفظيع حل مأواه الضلوع كالحراب. لم يزل بعد صبية، غاب بدر هاشمية في الشباب، فتعالي نفتديه إنه قلب أبيه فتعالي نفتديه إنه قلب أبيه فاشهدي يا كربلاء تعالي نفتديه إنه قلب أبيه فاشهدي يا قاسم قاسم في الصف صايا أنا سيف السبط قايا فاشهدي يا كربلاء قاسم وينك وينك حق الشباب هالليلة أنا سيف السبط قايا فاشهدي يا كربلاء في الشاعر الأديب الأستاذ مهدي جناح الكاظمي زينب قومي ونوحي نزفت عين جروحي في التراب قد سمعت الليل حن قد سمعت الليل حن وعليك النجم أن للمصاب إنه الخطب الفظيع حل مأواه الضلوع كالحراب لم يزل بعد صبية غاب بدر هاشمية في الشباب فتعالي نفتديه إنه قلب أبيه فتعالي نفتديه ما شاء الله ثقيل ثقيل قلب أبيه فاشهدي يا كربلاء نفتديك إنه قلب أبي فاشهدي قاسم قاسم بالطف صايا أنا سيف السبط قايا فاشهدي يا كربلاء قاسم في الطف صايا أنا سيف السبط قايا فاشهدي يا كربلاء قال يا عماه إني ضاع كل الصبر مني يا غريب قال يا عماه إني ضاع كل الصبر مني يا غريب أنت أصبحت وحيدة أنت أبكيت النشيدة يا عجيب عابس فوق التراب عابس فوق التراب عابس فوق التراب وهواي مثل الشهاب ذا حبيب كل أنصارك صرعى ولغى جبريل ينعى ويذوب فاعطيني سيف الجهاد إنه أقصى مرادي فاعطيني سيف الجهاد إنه أقصى مرادي فاشهدي يا كربلاء فاعطيني سيف الجهاد إنه أقصى فاشهدي يا كربلاء قاسم قاسم في الطف صايا أنا سيف السبط قايا فاشهدي قاسمون انيالك انيالك على هالخدمة لا تسكت أنا سيف السبط قايا فاشهدي يا كربلاء فاشهدي يا كربلاء قال يا عماه إن ضاع كل الصبر مني يا غريب يا غريب بعد يا غريب أنت أصبحت وحيدة أنت أبكيت النشيدة يا عجيب عابس فوق التراب عابس فوق التراب عابس فوق التراب وهواي مثل الشهاب ذا حبيب كل أنصارك صرعى ولغى جبريل ينعى ويذوب فاعطيني سيف الجهاد إنه أقصى مرادي فاعطيني سيف الجهاد إنه أقصى مرادي فاشهدي يا كربلاء فاعطيني سيف الجهاد انه اقصى مراد فاشهدي يا كربلاء قاسمون قاسمون ما شاء الله فدوه فدوه روح لك فاشهدي يا كربلاء قاسم بالطف صالح أنا سيف الصدق قال فاشهدي يا كربلاء عمي العباس راح عمي العباس راح وعليه الجود ناح والفرات والفرات إنهم داروا عليك قطعوا كلتا يديك هم شقاتوا عمي العباس راحة عمي العباس راحة عمي العباس راحة وعليك الجود ناحة والفرات إنهم داروا عليك قطعوا كلتا يديك هم شقاتوا قد دعتني للوصايا حين نادتني المعالي والأبات ضاق صدري يا إمامي ضاق صدري يا إمامي ومشى قلبي أمامي والحياة ملأ الأرض ندائي وبكت عين السماء ملأ الأرض نداء وبكت عين السماء فاشهدي يا كربلاء ملأ الأرض نداء وبكت عين السماء فاشهدي يا كربلاء قاسمون قاسمون إنهم داروا عليك قطعوا كلتا يديك إنهم داروا عليك قطعوا كلتا يديك هم شقاتوا هم شقاتوا قد دعتني للوصال حين نادتني المعالي والأبات ضاق صدري يا إمامي ضاق صدري يا إمامي ومشى قلبي أمامي والحياة ملأ الأرض نداء وبكت عين السماء ملأ الأرض نداء وبكت عين السماء فاشهدي يا كربلاء وبكت عين هلا بي فاشهدي يا كربلاء قاسمون قاسمون بالطف صالح أنا سيف الصدق قال فاشهدي يا كربلاء قاسمون فدوة فدوة روح لك أنا سيف الصدق قال فاشهدي يا كربلاء أنت يا عماه تبقى لتقول أنت يا عماه تبقى لتخوم العرش ترقى يا نشيد أصبح الأمر عجيبا أنت أمسيت غريبا أصبح الأمر عجيبا أنت أمسيت غريبا يا وحيد صيح يا وحيد بعد أصبح الأمر عجيبة أنت أمسيت أصبح الأمر لم يخن عزمك صبر خيلهم حولك كثر والجنود هاتني السيف ودرعي إنما الإقدام طبعي والصمود أنا للحرب أروح ومعي تمشي الجروح أنا للحرب فاشهدي يا كربلاء أنا للحرب أروح ومعي فاشهدي يا كربلاء قاسم وينك وينك أنا سيف الصدق قاسم فاشهدي يا كربلاء قاسم في الصف صار أنا سيف الصدق أنت يا عماه تبقى لتخوم العرش ترقى يا نشيد أصبح الأمر عجيبا أنت أمسيت غريب أصبح الأمر عجيبا أنت أمسيت غريبا يا وحيد فدوة فدوة يا وحيد أنت يا عماه تبقى لتخوم العرش ترقى يا نشيد أصبح الأمر عجيبا أنت أمسيت غريبا يا وحيد لم يخن عزمك صبر خيلهم حولك كثر والجنود هاتني السيف ودرعي إنما الأقدام طبعي والصمود أنا للحرب أروح ومعي تمشي الجروح أنا للحرب أروح ومعي تمشي الجروح فاشهدي يا كربلاء أنا للحرب أروح قاسم قاسم بالطف صاح أنا سيف الصدق قاح فاشهدي يا كربلاء قاسم بالطف صاح أنا سيف الصدق قاح فاشهدي يا كربلاء كوكب حياه طاه ترتدي الشمس ضياه من ضياه إذ هوى وفيت عهد قال لي الزهراء وجدي فأتاه عمه السبط وصاح زينب قاسم راح عمه السبط وصاح زينب قاسم راح وبكاه قطعوا البدر القتيلة ما روى منه الغليلة يا ضماه قطعوا البدر القتيلة ما روى منه الغليلة يا ضماه حوله الخيل تدور إنه نعم النصير حوله الخيل فاشهدي يا كربلاء حوله الخيل تدور إنه نعم النصير فاشهدي يا كربلاء قاسم قاسم بالطف صار أنا سيف الصدق قاح فاشهدي يا كربلاء قاسم بالطف ما شاء الله أنت قلبي في التراب أنت للحشر مصاب سوف يبقى أمك الحيرة تصيح وجه بدري هل صحيح غاب حقا إنني أعلم ربي علقم الآلام شربي حين أسقى أنا والأحزان عمري كل يوم فيه تسل فيه أشقى فيه أشقى فيه أشقى أنا علمت الليالي كيف تبكي للهلال أنا علمت الليالي كيف تبكي للهلال فاشهدي يا كربلاء أنا علمت الليالي كيف تبكي للهلال فاشهدي يا كربلاء قاسمون قاسمون في الطف صار أنا سيف